تم اكتشاف طريحي الملكاني لحكومة دولة كوريو جديدا في كوريا قبل أيام في مجرى التقصي وحفر البقايا الأثرية التاريخية في منطقة كيسونغ التي كانت قاعدة لدولة كوريو القديمة. تم اكتشاف ضريحين يقعان جنبا إلى جنب على بعد 250 مترا من الشرق إلى الغرب في الانهدار الجنوبي لجبل مي المبتعد حوالي 4 كيلومترات إلى الجهة الشمالية الشرقية من مركز قرية هيسون بمدينة كيسونغ التي يستقر فيها ضريح الملك وانغون مؤسس دولة كوريو. لقد تعرض ضريحان للسرقة من أيدي القوزاة الإمبراليين اليابانيين في زمان وتخربا تخربا كثيرا. وجدت في داخلهما رؤوس الرمح النحاسية المذهبة ولوحات الزينة النحاسية المذهبة والزينات الفدية وشتى أنواع قطع الفخار. تم إثبات ضريح رقم 1 وضريح رقم 2 المكشوفين جديدا في قرية هيسون بناء على المعلومات عن حفر البقايا الأثرية القديمة وسجل قديم عن تاريخ دولة كوريو بأنهما ضريحا سوك وزو المدفون فيهما الملك التاسع دوكجونغ والملك العاشر جونجونغ في دولة كوريو.